محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالأمس ذكرنا حجة القائل برجوع الاستثناء إلى في هذا اليوم نريد أن نذكر حجة القائل برجوع الاستثناء إلى جميع الجمل إلى الجميع. استدل على ذلك بستة أدلة. الدليل الأول هو أن الإنسان لو ذكر جملا متعددة وذكر بعد ذلك المشية علقها بالمشية علقها بالمشية عشان يقول إن شاء الله كما احنا بعرفة نقول أذهب إلى المكان الفلاني أقول أكرم أنا أصدقائي وأكرم ماذا التجار وأكرم الفقراء إن شاء الله إن شاء الله إلمن يرجع إن شاء الله إلمن يرجع على خصوص الجملة الأخيرة ينظر على أنه يرجع من إلى جميع الجمل يرجع إلى جميع الجمل من خصوص أنا وين؟ يقول الاستثناء الشرط هل يرجع إلى جميع الجمل إذا ذكر أخيرا شرط مثل شيء مثل قلت أكرم العلماء وأكرم التجار وأكرم الفقراء إن زاروك أو إن أكرموك معنى علما يرجع هذا الشرط هل إلى الأخيرة أو يرجع إلى الجميع؟ قالوا بأنه يرجع إلى الجميع. فإذا كان الشرط عليكم السلام ورحمة الله عليكم يرجع إلى الجميع، فكذلك شنو مع كلامه؟ فكذلك استثناء يرجع إلى الجميع. لماذا؟ ما هو الجامع؟ ما هو الرابط؟ الجامع بينهما أن كل منهما لا يستقل بنفسه، يعني مخصص لا يستقل بنفسه، يعني ما يمكن يجي واحد إن الشرطي واحد ما تجي إن زاروا كبير وما يمكن يجي واحد إلا الفتاة ما يمكن يجي واحد. فالجامع بينهما هو أنه كل منهما غير مستقل بنفسه بل نقول أكثر نقول بأن الاستثناء وشقه معناه واحد. فمثلا في آية القدر آية القدر شو تقول في آية القدر؟ شو تقول آية القدر؟ آية القدر تقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا فاجلدوهم 80 حكم ثاني ولا تقبلوا لهم شهادة حكم ثاني شهادة المقولة إذا رموا المصنع فيما جابوا شهود أرض ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وبعد الحكم الثاني شيء وأولئك هم الفاسقون لا ليسوا عدوهم وبعد شو كيف إلا الذين تابوا. هذا قلنا الجملة اللي قلنا شنو هي؟ كم جملة قلنا؟ الذين يبون المحصنات والذين يبون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء تجلدوهم 80 جلدة. هذا الجملة ولا يقبلون من شهادة وأولئك هم الفاسق على ثلاثة إلا الذين تابوا يرجع علما إلى الأخير يرجع علما إلى جميل شاهدنا بهم أن كلمة إلا الذي يستثنى مضمونة لا مش مضمون إليه الشرطين يعني ما قبل أثنين عم نقول إلا الذين تابوا أو نقول شنو إلا إلا يتوبوا إلا الذين إلا الذين أو إلا لا خطأ إذا رجعوا وجود خطأ إلا الذين إلا الذين الذين على أي حال تعرفوا مهم أنا طلعت أخذت لك ماذا الدليل الأول قال له أذان قلنا الدليل الأول شنو صار مختصره مختصره هو أن هذه أول علامة على رجوع الاستثناء الجميل هو أن الجمل متعددة لو تعقبها شرط إما يرجع الشرط للجميع ليش الجامع شنو أن كل منهما غير مستقل بنفسه بل معناه الواحد إلا الذين تابوا هو معناه إلا يشمل الأمر مثل الأمر الأول إن الشرط المتعقب للجمل يعود إلى الجميع فكذا الاستثناء أيضا من خطبتي ليش والجامع عدم استقلال كل منهما بنفسه من واحد هو مستقل واحد ما يتمكن يجي من الشرطين إلا وإلا ما يجي مستقل مضافر إلى مرسل أكثر واتحاد معنيين معناه الواحد من ذا فإن قوله تعالى في آية القدر يقول إلا الذين تابوا جار المجرى إلا من تاب كثر بعيد الله القرآن لعله شأن الناس مشغولين جار المجرى قوله تعالى إن لم يتوب شنو مصير الخروج جار المجرى قوله إن لم يتوبوا معنى هذا ومعنى هذا لا شيء الحافظ سبحانه المعلم مصدر على أنه يريد يقول الآية الثانية يحتاج الثانية هي آية بس هذا الدليل عن أول سنشوف الله جواب الجواب أولا منو قاعد الشرط إذا أذان كل الدين خليه حتى بس ممكن نمشي بالعجل منو قاعد الشرط لما يجي بعد الجمل المتعددة يرجع للجمل هذا نجم ها؟ الأول كذا نحن الذين نتنازع بالاستثناء نتنازع عما فينا نتنازع بينا الشرط أيضا يجعل ما نصفصينا ونجد شكينا أطبق الجميع هذا أول ولو سلمنا أن الشرط يرجع علما ننط الورقة ولو سلمنا أن الشرط يرجع علما يرجع إلى الجميع فنجي جواب ثاني شو الجواب الثاني أن هذا قياس سلم لو قلنا أبو حنيفة هماس من قبل تقيس الاستثناء على الشرط هذا قياس سلم والجواب عن الأول أمغار ينفع الأول من قال الشرط يرجع على الجميع المنع من ثبوت الحكم وهو الرجوع للجميع الحكم عن شنو وهو الرجوع للجميع المنع من ثبوت الحكم في الأصل في الأصل شنو في الأصل في المقيس عليه هو المقيس عليه يسموه آخر مش التهديد يسموه آخر وما هو المشبه به والمقيس عليه إثنان في مورد الشرع؟ فإحنا نمنع في صورة الشرع ثبوت الحكم، يعني رجوع الشرع على الجميع، بل هو محتمل كما قلنا في الجميع، يعني صورة على الجميع حتى مرجع على الأخير كما قلنا في الاستثناء. إيش لون الاستثناء محتمل لرجوع الجميع في الأخير؟ ولو سلمه، يعني إذا سلمنا على أن الشرط يرجع إلى الجميع فهو قياس في اللغة، هذا التقيت يعني الشرط علامة الاستثناء علامة على الشرط. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني التفتوا له بخصيص ما في شيء، أدلة كل شخصية. نقول حرف العطف يصير الجمل المتعددة، يصيرها في حكم جملة واحد. لما أقول أكرم زيد ابن منو غير ابن منو؟ هذا العظيم. وأكرم زيد ابن فلان قال هاي وين لما نقول وين هاي راح تطير الجملتين بمثابة الجملة الواحدة، يعني كأنما جديد أكرم الزيدين التفصيل سهولة من الله كأنما جديد. فإذا كانت الجملة واحدة وجبت استثناء يرجع هاي الجملة الواحدة ولا غير أشكال، يعني لو قلت أكرم الزيدين إلا يرجع لأكرم الزيدين كذلك لو صليت الجمل هم يرجع لنا بل الجمل كيف لها جمل واحد بسبب واحد في موردنا نقول على أن نظن لما أقول أكرم الفقراء وأكرم التجار وأكرم العلماء ما دام الفور حظو كأن ما جرى مش راح تطير كأن ما جرى مثلين هؤلاء بشي أقوله كأنما وإذا ستقول أكرم هؤلاء إلا الفساق إلا الفساق كان يرجع لهؤلاء ولا الجواب المطيئة الجواب ما المطيئة. الأمر الثاني يا رب دائما تقول الأمر الثاني أن حرف العطف يصير الجمل المتعددة في حكم واحد، إذ لا فرق بين قولنا رأيت زيد بن عبد الله ورأيت زيد بن عم لا فرق بين لا فرق بين من أقول بين ذني وبين من وبين أن أقول رأيت الزيدين. وإذا كانت فإذا كانت كلمة واحدة وجاء جائسنا ويرجع الواحدة فذلك يكون يرجع له إلى ما هو متعدد، لأن متعدد في حرم واحد. وإذا كانت أثناء الواقع قبل الجملة الواحدة راجعا إليها لا محالة سيحة طبعا إذا كانت كلمة واحدة فكذلك هو بحكم الجملة الواحدة ما بحكم الجملة الواحدة نور الجملة المتعددة إنه تعاقبه والأطول فالبعشر بالقياس في اللغة كالأولين. الأمر الثالث هذا أمر ثاني مش رحمه فلما كده رحمه شاء شنو هو؟ أنه إذا واحد قال أنا أمشي المكة وأزور الرضا سلام الله وبعد شنو وبعد ما أدري أسوي فلان شيء إن شاء الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن شاء الله. وإذا نسيت تقول إن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت ربك ما عندك إن شاء الله على أي حال فالمقصود إذا كان جمل متعددة تحققها المشي إن شاء الله يرجع للجميع ولا كذلك لا أستخدم ليش الجمع بينهما ما هو الجمع بينهما ما بينهما كل واحد ما أدري غير مستقل بنفسه وما هالحكيم كل واحد غير مستقل بنفسه وما أفضل والجواب هو الجواب جواب هنا جديد أولا أمامهما لا قياس الأمر الثالث إن الاستثناء بمشية الله تعالى إذا تعقب جملا هذا الاستثناء يعود علما يعود إلى هذا الاستثناء بالمشية إن شاء الله يعود مو تعود يعود شنو يعود يعود إلى جميعها بلا خلاف فكذلك الاستثناء شنو الجامع بينهما والجامع بينهما أن كلا منهما نخلي كلا من ما حافش من أن كلا منهما تنويني كل خلي بعض خليك ويا نطرق هذا يساوي أن كلا منهما استثناء كما تستثناء يقول على أنه إلا البرساق يقول إلا أن يشاء الله ما قلت هو ثلاثة إلا إلا ثلاثة استثناء وبعد كل واحد غير مستقل والجواب أنه نقول أنت جلس إن شاء الله المدل إن شاء الله المدل شنو الاستثناء الجامع بينهما كل شيء هو أنه استثناء هو شيء أثناء الاستثناء إن شاء الله هل يستثنى؟ شو ما يستثنى؟ شو ما بدا أدوات الاستثناء؟ من يعرف الاستثناء شميرين؟ فين أدوات الاستثناء؟ إلا أو سوى أو ما أدري خلا أو ما أدري عدا أو ما أدري غير ولا غير ذلك واحد من عدا إن الشرط يعبرك إن شاء الله راح ننزل شلون تقول على أنه المشيئة نفس أين الاستثناء؟ لا الاستثناء. أنا تبينت أثناء الشرع محل مقصود شنو؟ إذا كانت المشية هيك شكل. إلا أن يشاء الله. مو إن شاء الله. إذا إن شاء الله قبل ما تفعل ما أكو شنو؟ أدوات الاستثناء. لكن لعل هو مقصود إذا قلنا إلا أن يشاء الله. على أي حال؟ لأنه قال إلا ما هو في المشية. الاستثناء. المشية ما يصير. إذا هيك شنو؟ يعني الموضوع على موضوع المشي عليه لا عليه مثل ما قلت إذا لعلك أنت قلت لي تخرج إذا كان في شيء إذا كان المشي يا مولى مستثنى تشلون تصح الجميع أقول لك لعد الإجماع لولا الإجماع لكنا نقول بأنه ماذا ما معلوم ترجع عنه للجميع وكم قرينا عنهم أقول غير الإجماع أنا أقول للجميع وهي أنه إنسان من يقول إن شاء الله غرضه شنو التبرك والاستعانة بالله والإنسان من يريد يستحين يستحين فقط في خصوص الجملة الأخيرة وبالكل المؤمن يستحين في الكل فهي قرينة على أن المقصود شنو اللجوء إلى جهات الخيرين أحسن خلطة جعل إجماع لا ولا إجماع إجماع شنو إجماع هذا خلاص إذا طلعت الجواب الأول جواب الصعب على أنه بلي هذا ليس المشية ليست باستثناء واحد الاستثناء ليس هو المشية ليس واحد من هذا عينها وإلا لو كان واحد عين الآخر أكثر شيء ثاني ما كان حينئذ ماذا صح على أنه ماذا باستثناء منين من المشية من الماضي معنى المشية من الماضي لا معنى لا خلاص فقط ماذا من المستقبل بخلاف الاستثناء إنه يصح من الماضي ومن المستقبل أكرم العلماء في المستقبل إلا البستان يقول وقد يقول أكرمته إلا البستان فمن هنا يتبين من الاستثناء يرجع لكم المستقبل والماضي بينما الشرط فقط يرجع لنا المشية فقط علما إلى المستقبل فهذا يدل على أنه واحد عليه سعي من الآخر بطل أنه يقول لي شلون يرجع للجميع المشيء أو قال للإجماع لو للإجماع لكنا نقوم يرجع للجميع وعن الثالث وعن الثالث لأن ذكر المشية عقيد الجمل ليس باستثناء, لا هو استثناء ولا شرط. هو كان ذاك جاي بس ما دا استثناء شرط ما كان دا بس طبعا عنه ليس من غير مستثناء. يقول أنا صرف الاستثناء أدوات الاستثناء هذه لأنه لو كان استثناء لكان فيه ذكور ثقة بعض حروفه حروف من عشان نشيل حروف الآن حروف تنبدل بها بأدوات بيع أدوات تشمل ماذا؟ هو مقصود أدوات لكان فيه عبد المشيئ بعض حروفه حروف الاستثناء أدوات الاستثناء مع أنه بنشوف أدوات الاستثناء هذا ليس بيستثناء المشيئ ليس يبقى المشيئ شرط أو مو شرط أيضا ليس بشرط لأن لو كان شرط لما صح ماذا تكون على الماضي بينما المشيئة صح تكون على الماضي وعلى المضارع ولو كان شرطا يعني تقول لو كانت يعني المشيئة شرطا على الحقيقة وعن كان شرط لما صح دخوله تقول دخولها يعني المشيئة على الماضي وعن المشيئة تدخل على الماضي وقد تذكر المشيئة في الماضي فشي يقول الإنسان حججت وزرت إن شاء الله فلو كان الشهر المشيء ما يصح هذا المعنى لأن الشهر ما يدخل على الماضي هذا الشهر صاحب المعنى استفى صاحب المعنى بالتشيء يسوي إذا كان ما تسوي أنه رجح ذكر المشيء ذكر المشيء رجح ذكر المشيء هو بالعبارة شنو قال وعن ذلك لأن ذكر رجع إلى ذكر المشيء وإنما دخلت المشية في كل هذه المواضع. لماذا دخلت المشية؟ في الماضي وفي المضارع. ليش المشية واحد يجيبه؟ واللي جميع الجمل يجيبه. حرف الماضي. هنا الماضي ما تجيبه. أنتم جزتم إن شاء الله. أنا بأبناء الشريعة ماذا قلت؟ مشية لا تدخل ماذا عن الماضي. اي احاب بس هو مقصوده ماذا لا يقول المشيئة لا هي استثناء ولا هي شر اما ليست استثناء ليست ليست استثناء لانه ما بيها وليست شر يعني الشر ليس مع الماضي ما تقدر تقول اكرمت زيدا ان جاء تقدر تقول اكرمت بل بالمضارع تقدر تقول اكرم زيدا اكرم زيدا ان جاء أما بالماضي لا تقول أكرم زيدا إن جاء فلو كانت المشية هي شرط لما صح ذكر المشية في الماضي أنا قلت أن نقول لها يريدون دخولها عن المشية في الماضي لما صح دخول المشية على السماء لما صح دخول الشرط يعني لا لو كانت المشية مثل الشرط لما صح دخول المشية على الماضي والشرط ما يكون على الماضي فيكون المشيئة ما تدخل على الماضي لو كان الشرط يكون ما تدخل معناها تدخل تقول زوجة والله أبو محمد إن شاء الله وليش تقول وليش تقول إن شاء الله بعد السنة تزرق على السنة أو تزور هاي فلوس تجارب موجودة بعد تزرق إن شاء الله ما تدخل أو بعضهم مثل أثر بيوصل ما بالحضرة إن شاء الله إن شاء الله هذا ما نحن جميع الأمور نراها مربوطة فينا بيد الله عز وجل فأنا ما أريد أقول أن هذا الشيء يحصل حتما من دون إرادة الله لا أريد أعلق هذا الأمر علينا على إرادة الله مو أنه أمضي لا يقول وإنما دخلت المشية في كل هذه المواضع ليش تدخل في الماضي في المضارع المواضع يعني في الماضي في المضارع تدخل المشية ليش شنو غرض منه ليقف الكلام عن النفوذ والمضي هذا الغرض حتى يدلون على أن هذا مو حكم الإحضار لا إرادة الله عز وجل هي يعني تعول عقل كبير فالغرض من دخول المشية هذا يعني منع الكلام من النفوذ والمضي يعني من دون إرادة الله لا نقول هذا من غرض هو التعرف من غرض ماذا غير ذلك فإن قيل ليش الاستثناء المشيئة ترجع للجميع وما ترجع فقط هذا المشيئة. إحنا قلنا لازم الإجماع. وأنا بينت ماذا قلت شيء آخر قليلا نقطة بينت. فإن قيل كيف اقتضى تعقب المشيئة هنا عقبت أكثر من جملة كيف اقتضى وقوف حكم الجميع يعني جميع الجمل تتوقف تطير علينا على المشيئة إن شاء الله يقول يجعل الجميع فالجميع حكم من يوقف معلق على المشيئة. ولما لا يحتمل التعلق بالأخيرة فقط ولما لا انتبه شلون يقرأ قلنا إجماع قلنا لولا نقلهم الإجماع على ذلك لكان القول باحتمال يعني باحتمال أن فقط حكم الأخيرة يتوقف على المشيء ممكن ولكنهم نقلوا إجماع الأمة على أن حكم جميع الجمل يقف على المشيء. الدليل الرابع سيقول هذا الاستثناء صالح للرجوع إلى الأخيرة أو لا؟ صالح أو مو صالح للرجوع إلى الأخيرة؟ صالح هل صالح للرجوع إلى الجميع أو لا؟ نعم صالح. فإذا كان صالحا لكلا الأمرين إذا المنافق يقول أن يرجع إلى الجميع يعني يشمل كل ما يصلح أن يشمله هو صالح أن يشمل ماذا يرجع للكل فواجب أن يقول يرجع ليش وإلا يلزم الترجيع بلا بلي بلا مرجح وهذا نظيرنا نظير الجمع المحلى بأن جمع المحلى بأن مثل العلماء لما نقول أكثر من العلماء نقول المراد جميع ليش نقول المراد جميع العلماء ليش لأن إرادة البعض دون بعض يعني خصوص الفقهاء دون الأصوليين أو خصوص العرب دون غير العرب فالجميع وصالح شمول الجميع فينبغي شمول للجميع ما دام صالح للجميع ما دام صالح يرجع للجميع فينبغي شموله للأمر الرابع إن الاستثناء صالح للرجوع إلى كل واحدة من الجمل والحكم بأولوية البعض يعني يقول يجعل الأخير تحكم من هذا الجمل فيجب عوده إلا إلى الجميل كما أن ألفاظ العموم مثل العلماء لما لم يكن تناولها للبعض أولى من آخر تناولت الجميع. الجواب نقول صحيح أكو صلاحية صحيح توجد صلاحية لأن يرجع الاستثناء إلى الأخيرة وإلى الجميع لكن يا أخي مجرد الصلاحية اشتغلت لكن يا أخي مجرد الصلاحية اشتغلت تخطي من منه يحتمل راجع للجميع يحتمل لا هاي ولا تقتضي الجزم بالرجوع من إلى الجميع ما أعتقد تشريش أقوله لا صحيح صحيح رجوع للجميع لكن مجرد صلاحية تخطي عن الاحتمال الإمكان أنه محتمل راجع للجميع ما تعتبر حكم الراجع للجميع الصلاحية هذا المقدار تكتبه في مقابل عدم الصلاحية إلى ما كان الصلاحية نقول حتماً يرجع للجميع لكن إذا في صلاحية نقول يحتمل رجوع للجميع عدم ويحتمل عدم رجوع ها الرجوع عدم مجرد الصلاحية تقصد أنه يحتمل رجوع أو عدم رجوع فأنت تقول جاه من يرجع بلا مرجع يعني يسمى عدم الرجوع يبقى حينئذ تدل لي شو أدوات العموم شلون نقول تشمل الجميع أقول أدوات العموم نقول تشمل الجميع من باب الموضوع من علم مو من باب أنه ما دام تصلح لشمول الجميع إذن كلمة العلماء تشمل الجنة. لا مو من هذا. بل من يابا. الموضوع علم. هذا لا تتمثل بالصلاحية تتم جيد مثال بينا. الكلمة علماء بلا عرفون. بلا عرفون. أي ما موضوع عن العلماء. يعني. أكرمت الشعبون. رأيت رجال. علماء. رجال. بلا عرفون. فهي رجالا تصلح أنه ماذا؟ تشمل كل الناس البيض والسود العرب وغير العرب. لكن هل تقول على أنه تشمل الجميع؟ إذا مجرد الصلاحية ما تقتضي الشمول علما إلى الجميع. أخذتك يا برد. يقول طب شسر أنت تفضلت بأن الاستثناء صالح لرجوعه إلى الأقين وصالح لرجوعه إلى الجميع. وما دام صالح لذلك إذن يرجع لمن؟ إذن الجميع يرجع لمن؟ أنا أقول مجرد الصلاحية أبقى ما يصل الأمر. أم من الممكن رجوع للجميع؟ من الممكن عدم؟ لا تنتظر الصلاحية الجزم بأنه يرجع لمن؟ انتو شلون تقول على انه كلمة العلماء شاملة للجميع؟ التبعات لا لأجل صلاحية. لا لأجل صلاحية الشمول للجميع. بل لأجل ماذا؟ موضوع. بل اذا اردت ان تمثل بالصلاحية فبدا لا ارضو ان تمثل. لكلمة تجارة. يعني جميع. اي ما موضوع عن الجميع. وكلام فجر. مثلا. اذا اردت رأيت رسل. هاي صالح للشمول لجميع الرجال للبيض والسود العرب غير العرب لكن نقول لا مش عامل للجميع هذا طبعا مجرد الصلاحية لا تقتضي شمول للجميع. وعن الرابع أن صلاحيته للجميع صلاحية الاستثناء للرجال الجميع لا توجب ظهوره فيه فيه عظيمة الرجوع للجميع وإنما صلاحية الشخص تقتضي التجويز لذلك تجويز عن شيء تجويز إنسان اهتمام التجويز لذلك والشك فيه هذا تشكيل يصل إنه شك يهتم يرجع للجميع كمن يرجع للجميع فرقا بين ما يصح عوده الى الجميع وبين ما لا يصح فالذي يصح عوده الى الجميع شو يوجب منه احتمال الرجوع الى الجميع واحتمال اما الذي ما يصح رجوع على الجميع بعد ما نحتمل رجوع علما الى الجميع اذا الفرق بين ما يصح رجوع على الجميع وبين ما لا يصح شنو هو الفرق فرق أن الاستثناء إذا كان يصحبه على الجميع صار شو يجب لنا؟ شو يجب لنا؟ احتمال أنه رابع للجميع واحتمال وإذا مو صالح للرجوع إلى الجميع شو يجب لنا؟ عدم احتمال رجوع إلى الجميع بعد ما احتمال رجوع إلى الجميع وإنما صلاحية تقتضي التجويز فرقا يعني إنما صلاحية تقتضي تجويز من بعض طرف الصحيح بينما يصح عوده الى الجميع وغيره فالذي يصح يوجب احتمال رجوع الى الجميع والذي لا يصح رجوع على الجميع لا يوجب احتمال رجوع الى الجميع نقطه وتناول الفاظ العموم انت قلت اذا يصح عوده للجميع اذا يكون يرجع حتما الى الجميع مثل ما مثل العلماء نقول وتناول ألفاظ العموم للجميع مثل ما قال العلماء يتناول الجميع ليس باعتبار صلاحيتها لذلك ليس باعتبار صلاحية هذه الألفاظ لذلك عن الرجوع إلى الجميع بل لأنها موضوعة من الأول علما للشمول والاستقرار وجوبا لازم يرجع للجميع هذا الموضوع إلى فلا وجه للتشبيه بها في المقام وإنما إذا تريد الشبه مقام يكون الشبه دينا إذا تفلت المثال وإنما يقصد أن يشبه يعمل مقام دينا بالذي ما هو بالذي بالجمع المنكر فإنه صالح للجميع ولكن بدأت هو يرجع للجميع ومع ذلك فليس بظاهر فيه يعني الجميع ولا في شيء مما يصح له من مراتب الجميع لا ظاهر الجميع ولا في بعض المراتب المحلمة مثل ما ألا ترى أن القائل إذا قال رأيت رجالا هذا جمع هناك المن يرجع المن يرجع رجالا رجالا صالح للشمول للكل وصالح للشمول للبعض لكن من هو شامل للجميع ظاهر تجعله كان كلامه صالحا لإرادة البيض والرياضي للبيض والسود طوال الإقصار لكن هل يظهر من كلامه هذا على أنه رجالا يشمل الجميع ولا يظهر منه مع ذلك مع صلاحيته أنه قد أراد كل من يصلح من يصلح هذا اللفظ العبارة كل من يصلح لانطباق هذا اللفظ عدة العبارة كل من يصلح بس انطباق هذا شأن انطباق هذا اللفظ عليه الأمر الخامس دليل الخامس للرجوع إلى الجميل هو أنه العرب عادتهم الاختصار يعني شو عادتهم الاختصار ها يعني بعبارة أخرى إذا أرادوا يرجعون الاستثناء للجميل ما يجون يذكرون الاستثناء مع كل جملة جملة هذا قبيح يعني إذا واحد سرابي أكرم العلماء إلا الفستان وأكرم التجار إلا الفستان وأكرم الفقراء إلا الفستان عند الحرج فين المستأجر يسمون تطويل بلا طائفة يقول لنا قوم من أول إلا الفساح جيدة فينا بالأخير إيه شنو هالتطويل المضحك إذن على هذا الفساح العرب هي هاي عادتهم إذا رادوا يرجعوا للجميع فيجيبوا في الأخير من الأخير مثل هاي الكريمة إذا كان تقول والذين يرمون من الصناع ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة إذا شفت الآية فجلدوهم ثمانين جلدة إلا الذين تابوا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فرموهم فقبل لهم إذا المنافق أن تغفر الغاية تكبر بالأخير ويضحر إذا على هذا الأساس متى ما ذكر في الأخير معناه يرجع لنا الجواب شنو الجواب ترى كلش بسيط. فمن ذل بعض مرات واحد يريد يربص يرجع على الأخير. وش يقول شنو؟ ما يقول شنو يقول؟ ما تبص شنو شحذين؟ هم يدخلون بالأخير. يعني لو راد يرجع على الجميع يدخل بالأخير. لو راد يرجع على كتابه يدخل بالأخير. إذا جثرة بالأخير طار علما. نكيل الأمر. الأمر الخامس إن طريقة العرب الاختصار. وحذفوا فضول الكلام ما استطاعوا كما يتمكنون الكلام الزائد الفاضي يحذفوه فلا بد لهم حيث يتعلق إرادة الاستثناء بالجمل المتعددة إن الإرادة كانت تتعلق قديما لأن الاستثناء يقول للجميع فلا بد من ذكرها بعدها مريدين به الجميع يقصدون هذا المستثناء كل الجميع ها؟ أنا ما لا لا لا لا إذا شكاين ما سنشتغل لا بوصف من ذكره بعدها من ذكر الاستثناء على جميع الجميع مريدين به بالاستثناء الجميع حتى كأنه لما يقولون الأخير كأنه ما مقصوده بالطبع كل واحد حتى كأنه تفرد حقيقة الواحد. إذ لو كرر بعد كل جملتين لستهجن كبيح وكان مخالف لما ذكر من طريقتهن. ما هو الذي ذكر من طريقتهن؟ من طريقتهم الاختصار عليك حد فضول الكلام. ألا ترى أنه موقيدة في آية القرس وكان إن شاء الله عز وجل يعني مثلا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. لكان طويل مع الحرب الجملة الأولية للاختصار لو كان هناك ما يجيبه يقول شنو فجدون فرانين جدا إلا يجدونهم كما حتى التجانس نسبة أوضح بس أحد الألفاظ بالورق بالنسخ ما أدري شنو لكان طويلا مستهجنا فأقيم فيها مقام ذلك ماذا أقيم مقام ذلك مقام الذكر مع كل واحدة ماذا أقيم ذكر التوبة مثلا مرة واحدة عقيمة عقيمة الجملتين أو الجمل كلها في موان الجمل الجواب شنو إذا واحد راد للجميع فصحي نفر فإذا راد الأخيرة خلي يقول نفر الأخيرة فذكر بالأخير ما يازم أرجع عن المن ليجد يخطب الصلاحية والتوافض. وعن الخامس أنهم كما يريدون الاستثناء من كل جملة فيختصرون فيه في الكلام يعني بذكر ما يدل على مرادهم يعني يذكرون ما يدل على مرادهم وين يذكروا في أواخر الجمل هربا من التقويل الذي يحصل التقويل ديما بذكره عقيد كل جملة كما يقولون هذا كذلك يريدون بعض مرات الاستثناء من الجملة الأخيرة فبعض مرات الجملة يقصدون فإذا على هذا الأساس لو ذكروا بالأخير ما نقدر نلزم يرجع للأخيرة فقط أو للجميع فلا بد من القرينة في الحكم بالاختصار وعلم شكوى أنه هل الغرض هو لما ذكروا بالأخيرة الإرجاع إلى كل واحد لكن ما أرجعوا لكل واحد الاختصار غرضهم هذا فإذا قامت قرينة نقول هذا راجع للجميع وإنما لم يذكر مع كل واحد أو مو غرض الاختصار غرضهم فقط الإرجاع إلى الأخير يكون قرينة بعد إيش قد أكون؟ لا وقت وإذا خلص الدليل أفضل أنا ساح شوية أخذ الراحة مطلوبة الأمر السادس وهو الأخير أن يقال ما يقولون الإنسان ما دام ما ننتهي من كلامه إلى حق شنو أن يلحق لواحقه كلام ما دام بعد ما ننتهي لما واحد يقول لا إله تقدر تقول له تكفر إذا خلطوا سكتوا ما قال إلا الله تقول جيبوا يلا خلنا نقتل قد ارتد لكنه إذا بعد ما منتهي من كلامه فإلى حق عن شنو يلحق بكلامه يفكرني شلون يا ولا ما شاء فيقدر يقول بعدين إلا الله إذا بعد ما خرق من كلام لما الإنسان يتكلم بجمل يقول أكرم العلماء و يعني وأكرم الفقراء إيه إلى حق أنه بعدين يجيب شنو استثناء للأولية والثانية حتى الأولية لأن بعد ما تجي إذا خلصوا ما جاي لكنه إذا بعد ما تجي فيقدر يلحق بالجملة الأولية والثانية والثالثة استثناء إذا على هذا الأساس نقول هذا الاستثناء يرجع للجميع لأن المتكلم إلى حق أن يرجع للجميع بعد ما متى الكلام إن الأمر الثالث إن لواحق الكلام وتوابعه من شرط أو استثناء يجب أن تلحق الكلام ما دام الفراغ منه لم يقع فما دام كلام المتصل لم ينقطع فاللواحق شبيه لاحق شبيه بها تجد لاحق به ومؤثر فيه فالاستثناء المتعقب بجمل المتصلة المعطوف بعض على بعض يجب أن يؤثر حينئذ في جميعهم والجواب أما الإنسان إذا بعد ما منتهي من كلامه إلى حق يرجع يجيب استثناء للكل إلى حق يجوز، لكن مو معنى يرجع حتما يجوز. فما تفرق بينهم. قد مرة احنا نحكي اين حق يجوز يرجع للجميع عامل اثنين واحد يوم. فقد مرة نقول يجب ان يرجع للجميع يوم. اذا فرغ الانسان بعد ما منتهي من السنة الى حد يجيب استثناء يرجع للجميع. مو معنى حتما يرجع المال. وعن السادس وهو الأخير أن اعتبار الاتصال في الكلام الإنسان يكون متصل في كلامه ما فرغ منه يتغير اعتبار الاتصال وعدم الفراغ من الكلام بالنسبة إلى اللوح لوح تريد إلى الجيزة يكون بعد ما فرغ من كلامه لوح قتل من قشة ومشي إنما هو يعني اعتبار أن يكون بعد ما ننتهي بعد كلام متصل هذا إنما هو لصحة اللحوق والتأثير فيه هذا الفراغ أنه يصح له اللحوق إلى أنت بعد كلام صحة اللحوق والتأثير فيه يعني تأثير في الكلام ليتميز حكم ما يصح لحوقه في كلام الناس فإذا انتهيت بعد من صح ماذا تجيب إذا انتهيت قلت أكرم العلماء والتجار والفقهاء واستحيت واستحيت بعد من صح ماذا تجيب أما إذا ما أكتبي تقدر بعد الجيم صار الجيم لا ما أنا تقدر يعني شو ما أنا حاكم يرجع للجيم معناه أنه يمكن يرجع على الجيم في مقابل شيء غير كذي بعد ما يمكن على الأرجاء ليتميز حكم معنا صح الحواقب الكلمة معنا لا لصيرورتها ظاهرة بالتعلق بالجيم مجرد أنه يمكن أن ألحق لأجل بعد ما فرغت من كلامي هذا مو معنى الاستثناء رح يصير ظاهر الرجوع إلى الجيم لا لصيرورتها لصيرورة اللواحق ظاهرة التعلق بجميع الكلام وإن مع كون بعض الجمل هي بعيدة عن الأول وإن كان بعضه منفصلا وبعيدا عن المحلل مؤثر المحلل مؤثر ياهو استثناء وإن كانوا إلا يستثنوا إلا يدور مو أنه حتى لم يرجع حتى إلى الأولية اللي هي منفصلة بس للأخيرة حتى أما المنفصلة ما معه يمكن لكن ظهور ميت ولا والحمد لله رب العالمين.